فبقر والله خير. هذا التفسير يكشف أن دماء غالية ستسيل، وأن أحبة سيرحلون، تفسير مخيف يزلزل القلوب. فهل انهارت معنويات شباب محمد؟ هل تراجعوا عن القتال خارج المدينة؟ وهل الرؤيا عند الصحابة تفتت الهمم وتجلب الإحباط؟ الرؤيا عند شباب محمد. حين أراد صلى الله عليه وسلم اتخاذ قرار بالغ الخطورة وهو الحرب، أنصت لشعبه، ورغم أن رأيه ورأي كبار السن هو البقاء في المدينة، ورغم أنه رأى رؤيا تؤيد اقتراحه، إلا أنه احترم رأي الأغلبية وهم الشباب، راسما لأتباعه سنة حين لا يوجد وحي أن يلجأوا إلى الأمة، كما أنه بتأييده لهذا الرأي يكشف عن سنة في التعامل مع الرؤيا، وهي أنها مجرد مبشرات لا تثني عزما ولا تحطم همما. فالمسلم يعيش حياته على الواقع لا في المنامات، أما الشباب فلم تخفهم الرؤيا بل زادتهم حماسا، فحين قصها عليهم صلى الله عليه وسلم حلقت معنوياتهم نحو السماء، ورفرفت أرواحهم حول أبواب الجنة، وتحولت المدينة إلى مدينة أحلام وأمنيات، تحولت طرقاتها إلى جسور إلى النعيم. في أحد تلك الطرق شاب يناجي صاحبه ثم ينتحي به نحو مكان لا يراه ما فيه أحد من المارة، وكأن كل واحد يريد أن يري الآخر تذكرة سفره، أن يريه محطاته التي يرنو إليها. الشابان هما سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن جحش. عبد الله يهمس لصاحبه: ألا تأتي ندعو الله؟ فباح سعد بأمنيته وقال: يا رب، إذا لقيت العدو فلقني رجلا شديدا بأسه، شديدا حرده، أقاتله ويقاتلني، ثم ارزقني الظفر عليه حتى أقتله وآخذ سلبه. نظر إليه عبد الله وقال: آمين. ثم كشف عبد الله بن جحش عن محطة أحلامه قائلا: اللهم ارزقني رجلا شديدا حرده، شديدا بأسه، أقاتله فيك ويقاتلني، ثم يأخذني فيجدع أنفي وأذني، فإذا لقيتك غدا قلت: يا عبد الله، فيما جدع أنفك وأذنك؟ فأقول: فيك وفي رسولك. فتقول: صدقت. ترى ما هو الشعور الذي يسكنك حين يقول لك الجبار: صدقت؟ أحلام وهمم لم تحلق بالشباب فقط، فللشيوخ همم وقمم، تخترق السماوات كل السماوات. ففي أحد البيوت حوار ونقاش حاد بين شيخ وأربعة شباب هم أبناؤه، هم يريدون منه البقاء مع أمهم، لا سيما وهو يعاني من إحدى قدميه ويعرج منها عرجا شديدا. أما هو فيأبى، يريدهم أن يسيروا خلفه في طرقات الشهادة ودروب النعيم. لم يقنع الشيخ أبناءه ولم يقنعوه، فقرر أخذهم إلى أنزه محكمة وأعدل قاض على الأرض، علّه ينصفه ممن يريدون حرمان عرجته من الخوض في أنهار الجنة. أرواح شابة في أجساد تشيخ. غضب عمرو بن الجموح حين قال أبناؤه الأربعة: إن الله عز وجل قد جعل لك رخصة، فلو قعدت فنحن نكفيك، فقد وضع الله عنك الجهاد. فتح الباب فخرج الشيخ يعرج يترنح في مشيته خلفه أبناؤه، انطلق بهم يشكوهم لأعدل قضاة الأرض. أمن البر أن ينطلقوا إلى قصور الجنة ويتركوه وحيدا في بيته الدنيوي المتواضع؟ ولما أوقفهم أمام نبيهم صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، أرأيت إن قاتلت في سبيل الله حتى أقتل أمشي برجلي هذه صحيحة في الجنة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم. طار قلب الشيخ شوقا إلى جنة لا إعاقة فيها، فبدأ مرافعته قائلا: إن بني هؤلاء يريدون أن يمنعوني أن أخرج معك، ووالله إني لأرجو أن أستشهد معك. لم يرد صلى الله عليه وسلم أن يكلف الشيخ فوق طاقته، فقال: أما أنت فقد وضع الله عنك الجهاد. ثم التفت على أبنائه علهم يرأفون بقلب هذا المتلهف للسير عبر دروب الفردوس، فقال: وما عليكم أن تدعوه، لعل الله عز وجل يرزقه الشهادة. ابتسمت روح الشيخ وتحول الأسود الأربعة إلى أشبال خلف الأسد العجوز الذي ينتظر رفقة صديقه وأخي زوجته عبد الله بن حرام. ترى أين عبد الله؟ إنه في بيته في حوار هادئ وحزين مع ابنه الوحيد جابر، في بيت يغص بالدموع والبنات والمشاعر. فحول الشيخ تسع بنات تفيض أعينهن، فيتفطر قلبه وهو يشعر بخطوات اليتم نحو حبيباته الصغيرات. تسع بنات طالما انتظرنه في البيت أو على عتبة الباب، فإذا ما رأينه أقبلن نحوه أيهن تحظى بقبلة قبل أخواتها، يتزاحمن على ما يحمله، يردن التخفيف عنه ورؤية ما أحضر لهن.